قال الإمام النسائي رحمه الله: السعي إلى الصلاة. وقال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: السعي إلى الصلاة، أي حكمه. وقد أورد النسائي في حديث أبي هريرة الذي فيه النهي عن اتيان الصلاة والإنسان ساعيا، حيث قال: فلا تأتوها وأنتم تسعون. إذن المراد بالترجمة هو بيان حكم السعي الذي هو الإسراع الشديد البليغ، وأن ذلك غير سائغ لنهي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والمراد بالسعي هو الإسراع الشديد البليغ الذي يكون الإنسان كأنه شبيه بالذي يجري، وهذا العمل أو الهيئة بالإضافة إلى كونها غير لائقة، فهي أيضا فيها إثارة النفس، عندما يصل الإنسان المسجد يكون نفسه ثائرا بسبب ذلك السعي والجري، فيكون منشغلا بنفسه وقد ظهر نفسه وهو يصلي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن السعي إليها أو أن الذهاب إليها يكون بالمشي، والمشي أيضا فيه تكثير الخطى، وقد مر بنا قريبا أثر مسعود الذي يقول: كنا نقارب بين الخطى، وذلك لتكثر الحسنات، لأن الإنسان لا يخطو خطوة إلا يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، فكانوا يقاربون بين الخطى، يعني معناه أنهم يمشون ولا يسعون. وقد جاء في القرآن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وليس المراد بالسعي المأمور به في قوله فاسعوا إلى ذكر الله هو هذا الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله فاسعوا في قوله فلا تأتوها وأنتم تسعون، وإنما المقصود من ذلك الإسراع الخفيف الذي لا يترتب عليه مشقة ولا يترتب عليه مضرة، هذا هو المراد بالسعي الذي جاء في الآية، وليس المراد به العدو والجري الذي يترتب عليه ثوران النفس ويأتي الإنسان مشغولا بنفسه في أول صلاته، بل الأمر كما جاء في حديث أبي هريرة هذا: إذا سمعتم، إذا أتيتم الصلاة، إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. إذا أتيتم الصلاة، يعني إذا أردتم الإتيان إليها وقصدتم الإتيان إليها فلا تأتوها وأنتم تسعون. إذا خرج الإنسان من منزله يريد الصلاة وأراد الذهاب إليها فيأتي إليها وهو يمشي، ولا يأتي إليها وهو يسعى، ولا يأتي إليها وهو يسعى. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون. فنهى عن أتيانها ساعية وأرشد إلى الإتيان إليها ماشية. وقد عرفنا الفرق بين السعي والمشي، وأن السعي يترتب عليه من المضرة ما يترتب عليه، والمشي يترتب عليه من الفوائد ما يترتب عليه، من ذلك كثرة الخطى وكثرة الدرجات، ومن ذلك كون الإنسان يمشي بسكينة ووقار ويصل ونفسه هادئ ليس ثائر النفس، يكون متشوشا في صلاته مشغولا بنفسه، فإن هذا مما يترتب على الإتيان ساعيا عاديا جاريا. ثم قال وعليكم السكينة، وهذا يؤكد الأمر في قوله فأتوها وأتوها وأنتم تمشون، لأن الاتيان والإنسان عليه السكينة يعني كونه يمشي بهدوء ويعني عدم سعي وجري، فقوله عليكم السكينة مؤكد للجملة التي قبله وهي قوله أتوها وأنتم تمشون، وأتوها وأنتم تمشون. ثم قال فما أدركتم فصلوا، يعني ما هو معناه إذا كانت الصلاة مقامة الإنسان يسرع ويجري من أجل أن يحصل الركعة أو من أجل أن يحصل الركعة الأولى أو الركعة الأخيرة، يحصل الركوع أو يحصل الدخول في الصلاة إذا أقيمت الصلاة، لا، وإنما الإنسان يمشي، وما أدرك صلى وما فاته قضى. فما أدركتم فصلوا، يعني إذا مشيتم وعليكم السكينة، إذا وصلتم صلوا ما أدركتم واقضوا ما فاتكم. وقد جاء في هذه الرواية وما فاتكم فاقضوا، وجاء في أكثر الروايات الحديث جاء عن جماعة من الصحابة وأكثرها على أتموا وما فاتكم فأتموا. وقد اختلف العلماء في مسألة وهي ما يقضيه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، ما يقضيه المسبوق أو ما يدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخر صلاته. من العلماء من قال إن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، لأن الإمام هذا الذي أدركه مع الإمام هو آخر صلاة الإمام، فيكون آخر صلاة المأموم، يكون آخر صلاة المأموم لأنها آخر صلاة الإمام، ويتفق نية الإمام مع نية المأموم مع نية الإمام، هذا آخر صلاته وهذا آخر صلاته. وإذا قام وسلم، وإذا سلم وقام يقضي أول صلاته. وعلى هذا القول يترتب عليه أن الإنسان يطيل الركعتين الفائتتين، لأن ما دام أنها أول صلاته فإنه يطيل ويقرأ الفاتحة والسورة، ويقرأ الفاتحة والسورة، ويمكن أن يجهر أيضا في الصلاة الجهرية حيث لا يؤذي أحدا، على القول بأن ما يقضيه هو أول صلاته. لكن القول الآخر يقول إن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر صلاته، فيكون الأول هو الأول، يعني أول الصلاة هو الذي هو أولها، يعني ما أدركه وهو أول صلاته يكون هو الأول أول صلاته، وما أتى بعد ذلك بعد سلام الإمام يكون هو آخر صلاته، فالأول هو الأول والآخر هو الآخر، ولا يكون الآخر هو الأول الأول الآخر الذي أدركه مع الإمام هو الآخر، والذي يأتي به بعد ذلك هو الأول، بل ما فعله أولا هو أول صلاته، وما فعله آخرا آخر صلاته. وإن اختلفت نية الإمام والمأموم، هذا في أول صلاته وهذا في آخر صلاته، الإمام في آخر صلاته والمأموم في أول صلاته، لا محذورة في ذلك ولا مانع. وأكثر الروايات على أتموا، وهي تؤيد أو تدل على ترجح هذا القول، لأن قوله ما أدركتم فأتموا يعني معناه أن الذي يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، ما يقضيه المسبوق بعد سلام إمامه هو آخر صلاته، لأن قوله ما أدركتم فأتموا وهي أكثر الروايات تدل على هذا. ثم أيضا والذين قالوا بأن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته يستدلون بهذه الرواية وما فاتكم فقضوا، وما فاتكم فقضوا يعني معناه لأنه أدرك آخر الصلاة فيقضي أول الصلاة، أدرك آخر الصلاة مع الإمام فيقضي ما فاته وهو أول الصلاة. لكن القضاء يمكن أن يفسر بمعنى الأداء، وهو يأتي بمعنى الأداء أحيانا، القضاء يأتي بمعنى الأداء والإتمام، بمعنى الإتمام، ويأتي بمعنى الإتمام، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، تفسر أقضوا بمعنى أتموا، فقضاهن سبع سماوات يعني أتمهن أو أتم خلقهن، يعني فالقضاء يأتي بمعنى الإتمام. وعلى هذا فتكون رواية أتم دالة على أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، ورواية أقضوا تفسر بمعنى الإتمام وهو سائغ في اللغة، وقد وبه يتفق مع الروايات الكثيرة التي هي أرجح وأقوى من رواية فقضوا التي هي رواية فأتموا. وإذا فما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، وما يدركه هو أول صلاته، هذا هو القول الأظهر في هذه المسألة، وهو أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه بعد سلام إمامه هو آخر صلاته، فالأول هو الأول والآخر هو الآخر، ما يأتي به المأموم أولا هو أول صلاته، وما يأتي به المسبوق آخرا هو آخر صلاته. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ابن المسور ابن مخرمة الزهري، وهو صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة. سفيان هو ابن عيينة، وسفيان هنا مهمل، يحتمل الثوري ويحتمل ابن عيينة، لكن كونه يروي عن الزهري في هذا الإسناد تبين بأنه ابن عيينة، لأن ابن عيينة هو المعروف بالرواية عن الزهري. وقد قال الحافظ ابن حجر إن الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة، أن الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة، وإذا فما جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة، المراد به ابن عيينة، لأنه مكثر من الرواية عنه. وهذه الطريقة التي يتبين يميز بها المهمل، لأن المهمل نوع من أنواع علوم الحديث، وهن يتفق الرواة تتفق أسماءهم أو أسماءهم وأسماء آبائهم، ولا يعرف لكونه يحتمل عدة أشخاص، فلتمييز هذا من هذا يسلك لذلك معرفة الشيوخ والتلاميذ، وإذا كانوا متفقين بالشيوخ والتلاميذ يعني فينظر لمن يكون أكثر رواية، ولمن يكون من أهل بلده، ولمن يكون ملازما له، فيتبين أنه أحد الاثنين بمعرفة كونه مكثرا من رواية عن ذلك الشيخ، أو ملازما له، أو من أهل بلده، أو ما إلى ذلك. وأيضا يمكن أن يعرف عن طريق النظر في الأسانيد الأخرى لهذا الحديث، لأنه قد يكون الحديث مثلا عند أبي داود والنسائي وابن ماجه يعني بإسناد واحد، فيكون في أحد الكتب ينسب المهمل فيقال فلان ابن فلان، فيتبين بهذا الإسناد الثاني الذي وجدت فيه النسبة تعيين ذلك المهمل في الإسناد الذي حصل فيه الإهمال وعدم النسبة. إذن سفيان هنا غير منسوب، والمراد به ابن عيينة، لأنه هو المعروف بالرواية عن الزهري وليس الثوري، لأنه ليس معروفا بالرواية عنه، ولأنه كما قال الحافظ بن حجر لا يروي عن الزهري إلا بواسطة، يعني لا يروي عنه مباشرة عن الزهري. والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، ينتهي نسبه إلى جده زهرة بن كلاب، ويلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب، لأن قصي بن كلاب وزهرة بن كلاب أخوان، وهو مشهور بالنسبة إلى جده زهرة وإلى جده شهاب، فيقال ابن شهاب ويقال الزهري، مشهور بهاتين النسبتين. وجده شهاب هو جد جده وهو من أجداده، لأنه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب. فعبيد الله الذي هو جد الزهري جده شهاب، وشهاب من أجداد الزهري، فينسب نسبة إلى جده شهاب الذي هو جد جده، وإلى جده الأعلى الأبعد الذي هو زهرة بن كلاب. ومحمد بن مسلم هذا محدث فقيه إمام ثقة مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإمام جليل، وهو من صغار التابعين، هو من صغار التابعين، ولهذا يروي عن صغار الصحابة، وأدرك صغار الصحابة مثل أنس بن مالك الذين عاشوا وأدركهم الزهري روى عنهم، فهو يعتبر من صغار التابعين الذين رووا عن صغار الصحابة، الذين رووا أو أدركوا صغار الصحابة ورووا عنهم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، الزهري حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وابن عيينة الذي قبله حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد، عن سعيد هو ابن مسيب المحدث الفقيه، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسعيد بن المسيب، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعروة بن الزبير بن العوام، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار. هؤلاء الستة اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع منهم فيه ثلاث أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن ابن عوف، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. هؤلاء الثلاثة اختلف في اعتبار أي واحد منهم هو السابع للفقهاء السبعة، وسعيد المسيب هو من الفقهاء السبعة باتفاق، سعيد المسيب الذي معنا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق، وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: الإسراع إلى الصلاة من غير سعي. وقال: أخبرنا عمرو بن السواد بن الأسود بن عمرو قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثنا ابن جريج عن منبوذ عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب. قال أبو رافع: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع، فقال: أفل لك أفل لك. قال: فكبر ذلك في ذرعي، فاستأخرت وظلمت أنه يريدني، فقال: ما لك؟ امشي. فقلت: أحدثت حدثا. قال: ماذا؟ قلت: أففت بي. قال: لا، ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. ثم أورد النسائي الإسراع إلى الصلاة من غير السعي، الإسراع من الصلاة إلى الصلاة من غير سعي، يعني لما ذكر السعي إلى الصلاة وأنه قد جاء النهي عنه، والمراد به الإسراع الشديد البليغ، أتى بعده بهذه الترجمة وهي الإسراع إلى الصلاة من غير سعي، يعني الإسراع الخفيف الذي ليس فيه جريا وعدوى وركضة، وإنما هو إسراع خفيف، لأن المشي منه ما هو بطيء ومنه ما هو فوقه ومنه ما هو شديد، وهنا يريد الإسراع الخفيف. فأورد وأن ذلك سائغ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله في هذا الحديث الذي أورده النسائي وحديث أبي رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث معهم حتى يقرب المغرب ثم ينحدر, يعني ينزل ويأتي وكأنه يأتي من مكان مرتفع من مكان مائل, يعني يكون فيه شيء من الإسراع الخفيف بسبب الانحدار, وكون الإنسان ينزل من مكان عالي يعني يكون فيه شيء من الحركة والإسراع الخفيف. قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب يعني يمشي مشيا سريعا يعني ليس بالشديد وإنما هو إسراع خفيف, إذ مر بالبقيع فقال أفل لك أفل لك. أبو رافع ظن أنه يعنيه فتأخر وما كان يعني يمشي معه يعني كالمشي الأول الذي كان يعني يكون مشيه يختلف عن ذلك المشي الأخير, بل تأخر عنه فقال ما لك امشي, يعني ما لك يعني تغير, يعني قال إنك قال لقد قلت قال يعني قلت أففت بي لا قال إيش لقد قال فاستأخرت وظننت أنه يريدني فقال ما لك امشي, فقلت أحدثت حدث, قال ماذا؟ نعم. قال فتأخرت فقال امشي ما لك, والذي جعله يتأخر ظن أنه يريده في قوله أفل لك أفل لك, يعني هذا التأفيف ظن أنه هو المعني به, فشق ذلك عليه وضاق ذرعا يعني لم يطق يعني ذلك, وظن أنه حصل منه شيء يعني استوجب هذا التأفيف, فقال ما لك امشي ما لك لأنه تأخر, فقال أحدثت حدثا, يعني هذا سؤال حذفت من الهمزة, أحدثت حدثا يعني حتى يعني أحصل مني أن أحدثت حدثا استوجب ذلك الذي حصل؟ قال وماذا؟ قال إنك أففت بي, يعني قلت أفن أفن أفن لك أفن لك. فنفهم قال لا, ولكن ذلك رجل بعثته ساعيا إلى بني فلان فغل نمرة, يعني أخذها من الغنيمة غلول من الغلول وهي الخيانة, فخان في أمانته وأخذ تلك النمرة التي هي كساء أو ثوب. قال فدرع مثلها درعا, فدرع الآن مثلها من نار, درع الآن مثلها من نار, الآن مثلها من نار يعني مثل تلك النمرة يعني يعذب بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على هذا العذاب الذي حصل في قبر ذلك الرجل, وكذلك أيضا أعلم بالسبب الذي حصل فيه ذلك العذاب, وهو أنه قد غل. والحديث يدل على إثبات عذاب القبر, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفل لك أفل لك, يعني أنه وأنه درع مثلها من نار يعني مثل تلك النمرة, يعني معناه أنه يعذب بها في قبره. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل يطلعه الله عز وجل على ما يجري في القبور, وكذلك يسمع ما يجري في القبور كما جاء في الحديث الصحيح لولا أن لا تدافنوا لا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع, حديث في صحيح مسلم لولا أن لا تدافنوا لا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهو عليه الصلاة والسلام أطلعه الله عز وجل على ما يجري في القبور من الأهوال, ويسمع أصوات المعذبين الذين يعذبون في قبورهم. وهذا الحديث فيه أنه أطلع على أن ذلك الشخص معذب في قبره, وأن سبب عذابه أنه نمرة غلها, وأنه عذب بمثلها في النار, ففيه دليل على إثبات عذاب القبر وأن عذاب النار يصل إلى المقبورين، كما أن نعيم الجنة يصل إلى المقبورين لمن كان من أهل ذلك، كما جاء في حديث البراء بن عازب المشهور الطويل: يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، والآخر يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها. وهذا فيه حصول العذاب لمن يستحقه، ويشبه ذلك ما جاء في حديث صاحبي القبرين الذين قال عنهما: يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذا يدل على حصول عذاب القبر ووقوعه، وعلى بيان سببه. وهذا الحديث الذي معنا كذلك يدل على حصول عذاب القبر وعلى حصول سببه الذي هو الغلول من الغنائم، والإنسان يغل من الغنائم، أن هذا من أسباب العذاب في النار، بل من أسباب حصول عذاب القبر، وأن صاحبه وأن صاحب الغلول يعذب في قبره بعذاب النار، بحيث يصل إليه عذاب النار وهو في قبره ويعذب في قبره. وقد جاء في القرآن: النار يعرضون عليها، في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. دل على أنهم يعذبون في النار في اللي هم آل فرعون اللي هم الكفار. وهنا يعني دل على أن هؤلاء اللي هم هذا الذي غل، وإن كان الغلول ليس كفرا ولكنه كبيرة من الكبائر، وكذلك عدم الاستبراء من البول، وكذلك المشي بالنميمة، هذه من الكبائر، وهي من أسباب العذاب للمؤمنين والمسلمين من شاء الله تعالى أن يعذب على ما خرج من الدنيا عليه من الذنوب في الكبائر وهو غير تائب، فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء تاب عليه فلم يعذبه. تعيده. عن أبي رافع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب. قال أبو رافع: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع، فقال: أفل لك أفل لك. قال: فكبر ذلك في ذرعي فاستأخرت وظننت أنه يريدني، فقال: ما لك؟ امشي. فقلت: أحدثت حدثا. قال: ما زاد؟ قلت: أففت بي. قال: لا، ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. قال: أخبرنا عمرو بن السواد بن الأسود. ومحل الشاهد منه: فبينما هو يسرع، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني محل الشاهد من الحديث في باب الترجمة، وهي الإسراع إلى الصلاة من غير سعي، المقصود منه قوله بينما هو يسرع للمغرب، يعني معناه إسراعا غير شديد، المشي الذي هو غير شديد، إسراعا خفيف ليس بشديد، الذي هو السعي الذي جاء النهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة. أيوة. إسناد عمرو بن سوادة. أخبرنا عمرو بن سوادة بن الأسود. عمرو بن سوادة. عمرو بن سوادة بن الأسود بن عمرو. ابن عمرو. إيه. المصري. نعم. عمرو بن السواد بن الأسود بن عمرو المصري، ثقة، خرج له مسلم وداود النسائي والترمذي وابن ماجه. مسلم والنسائي وابن ماجه. ما فيه أبو داود؟ لا، مسلم والنسائي في التقريب لكن خطأ. نعم، مسلم والنسائي وابن ماجه فقط اي، وفي التقريب يعني أبو داود، لكن أنا رجعت التهذيب ما موجود فيه. اي نعم، إذا كان في التهذيب التهذيب ولا التهذيب؟ تهذيب الكمال. اي تهذيب الكمال. نعم، عمرو بن سوادة بن الأسود بن عمرو ثقة، خرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه. مسلم والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا ابن وهب. قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري. عبد الله بن وهب المصري هو ثقة فقيه مشهور أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا ابن جريج. حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي وهو ثقة فقيه فاضل يرسل ويدلس يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهو مشهور بنسبته ابن جريج نسبة إلى جده عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. ومشهور بالنسبة إلى جده جريج فيقال له ابن جريج. عن منبوذ. عن منبوذ وهو المدني وهو من آل أبي رافع وهو مقبول خرج حديثه النسائي وحده. يروي عن الفضل بن عبيد الله ابن أبي رافع وهو أيضا مقبول خرج حديثه النسائي وحده. يروي عن أبي رافع وهو مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو رافع القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في اسمه فقيل اسمه إبراهيم وقيل غير ذلك وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن ابن جريج قال أخبرني منبوذ رجل من آل أبي رافع عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع نحوه. الإسناد الأول ابن جريج قال ابن جريج المنبوذ عن الفضل بن عبيد. ثم ورد النسائي إسنادا آخر ولم يسوق المتن بل قال نحوه لأن لما فرغ من ذكر الإسناد قال نحوه يعني أن متن الحديث بهذا الإسناد على النحو من المتن السابق يعني معناه أنه ليس مماثلا له وإنما هو نحوه. ومن المعلوم أن الفرق بين مثل ونحو أن مثل تقتضي التماثل في المتن بين المحال والمحال إليه الذي لم يذكر متنه وقيل مثله والذي أحيل إليه وهو المتن السابق فإذا كان المتنان متماثلين قيل مثله وإذا كان يختلف عنه وإذا كان يختلف عنه فيقال نحوه يعني ليس مماثلا له ولكنه نحوه. والإسناد يقول نسائي أخبرنا هارون بن عبد الله أخبرنا هارون بن عبد الله البغدادي وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا معاوية بن عمرو البغدادي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا أبو إسحاق حدثنا أبو إسحاق وهو إبراهيم بن محمد إبراهيم محمد بن الحارث إبراهيم محمد بن الحارث الفزاري الفزاري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة ثقة حافظ خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج إلى آخره عن ابن جريج يعني وعند ذلك يتفق الإسناد إلا أن في الإسناد الثاني كون ابن جريج يقول أخبرني منبوذ وفي الإسناد الأول يعان عن ابن جريج يقول عن. فإذا الإسناد الثاني فيه فائدة وهي أن ابن جريج وهو مدلس صرح بالسماع لهذا الحديث من منبوذ الذي روى عنه بالعنعنة في الإسناد الأول الذي قبله لأنه يعني في الأول ابن جريج يقول عن وهنا يقول أخبرني منبوذ يقول أخبرني منبوذ. قال التهجير إلى الصلاة. وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر أن أبا هريرة رضي الله عنهما حدثهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البقرة ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبش ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البيضة. ثم ورد النسائي التهجير إلى الصلاة يعني بيان فضله والحث عليه. والمراد بالتهجير التبكير، المراد بالتهجير التبكير إلى الصلاة، يعني يذهب إليها مبكرا. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما مثل الذي يهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنه، الذي يكون مبكرا قبل غيره ويسبق غيره إلى الوصول إلى المسجد، هذا كالمهدي بدنه. ثم الذي يكون على إثره كالمهدي بقرة، ثم الذي على إثره كالمهدي كبشا، ثم الذي على إثره كالمهدي دجاجة، ثم الذي على إثره كالمهدي بيضة، كالمهدي بيضة. وهذا يدل على فضل التبكير إلى الصلوات، وأن الإنسان إذا بكر إليها يكون بهذه المثابة وبهذه المنزلة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا بكر إلى الصلاة حصل الصف الأول، إذا كان وصل أول الناس يحصل الصف الأول الذي هو خير الصفوف، والذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. ثم أيضا إذا جلس في المسجد هو في صلاة ما انتظر الصلاة، فكل ما زاد جلوسه في المسجد في انتظار الصلاة فهو في صلاة، وهذه زيادة في ثوابه وزيادة في أجره. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبكر إلى الصلاة قبل غيره بالمهدي بدنه. والمراد بالإهداء يعني قيل هو كونها تكون هديا، وقيل أن المراد بذلك التصدق. ومن المعلوم أن الهدي أو الإهداء لا يكون بالدجاجة والبيضة، لأن الهدي والأضاحي إنما يكون في بهيمة الأنعام خاصة، الهدي والأضاحي إنما يكون في بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، وليس بالدجاج والبيض. لكن الصدقة تكون في كل ما هو نافع، يعني دجاج أو غير دجاج، لكن يعني المقصود من هذا هو يعني بيان عظم ما تقرب به الإنسان إلى الله عز وجل، وأن الإنسان الذي بكر كالذي تقرب إلى الله عز وجل بالبدنة ثم بالبقرة ثم بالكبش ثم بالدجاجة ثم بالبيضة، يعني معناه أنه حصل تقرب إلى الله عز وجل، فعل أمرا يقربه إلى الله عز وجل ويرجو من الله عز وجل الثواب. ولكن ليس المقصود من ذلك الإهداء إلى الكعبة، لأن الهدي لا يكون إلا بالإبل والبقر والغنم، لا يكون بالدجاج والبيض. ولكن بالنسبة للصدقة والتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة والإحسان إلى الناس يكون بكل ما هو نافع، يكون بكل ما هو نافع. أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة، يقول نسائي أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة الحمصي وهو صدوق خرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا عثمان، قال حدثنا عثمان وهو بن سعيد بن كثير الحمصي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. خرج حديثه عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن شعيب، عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من أثبت الناس في حديث الزهري، من أثبت الناس في حديث الزهري، وهو يروي عن الزهري، والزهري سبقا مر بنا قريبا. أخبرني أبو سلمة، أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع الذين أشرت إليهم قريبا، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي ويروي وكذلك أيضا أبو عبد الله الأغر. وأبو عبد الله الأغر هو سلمان، اسمه سلمان الأغر، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يرويان عن أبي هريرة، يروياني عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مر ذكره قريبا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.